Book 2 18 18 تنظيف المنزل Čišćenje kuće اليوم هو السبت Danas je subota اليوم عندنا وقت كافي Danas imamo vremena. Al-jawm nunazzifu al-manzil. Danas čistimo stan. Ana unazzifu al-hammam. Ja čistim kupaonicu. Zawji yaghsilu as-sayyara. Moj muž pere auto. الأطفال ينظفون الدراجات. Djeca čiste bicikle. الجدة تسقي الزهور. Baka zalijeva cvijeće. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. Djeca pospremaju dječju sobu. زوجي يرتب مكتبه. Moj muž posprema svoj pisači stol. أنا أضع الغسيل في الغسالة. Stavljam rublje u perilicu. أنا أنشر الغسيل. Vješam rublje. أنا أكوي الملابس. Glačam rublje. النوافذ وسخة. Prozori su prljavi. الأرضية وسخة. Pod je prljav. الصحون وسخة. Posuđe je prljavo. من ينظف النوافذ؟ Tko čisti prozore؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ تكو أسيسابا. من يغسل الصحون؟ تكو بره سوجه.